ويغبطونكم على شيخ ما اعرفش يغبطوك على ايه يعني. فيعني لعلهم يعني اناس عندهم يعني حسن ظن بالشيخ وبمريديه. بارك الله الجميع ان شاء الله. نكمل موضوع الخطبه. دعاء الفرج هكذا يعني انا اسميه, وليس اسم دعاء الفرج انا اسميه هكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكذب من الجميع. انت اخي في الاسره عندك في العائله احيانا تشعر انك مضطهد من الجميع. انت اكبر واحد في الاخوه, تجد الاب من صغرك وانت عندك 4 سنوات انت الكبير, عيب يعني تحمل اخوات, هو طفل يتحمل من؟ فمنذ ان كنت صغيرا وابوك يحدثك على انك انت الكبير. فلما كبرت اخواتك سواء ذكور او طمعوا فيك فاخذت اقل الاخوة, واذا تاجرت لهم وربحت واعطيتهم كل الارباح يشكون فيك, يقول يعني المؤسسة تربح كذا هو يعطينا الفتاة, مع انك تعبان علشانهم. سبحان الله, تذهب الى العمل انت مخلص لكن لا تجيد النفاق ولا تجيد قصائد الشعر ولا تجيد المدح لفلان وفلان. فعند الترقيات المدير يكون يعني يميل الى من اطراه ومدحه يعني رفعه, ومن لم يمدحه ولم يسلم عليه بطريقة معينة ربما يكتب شيء في التقرير, فتشعر انك مضطهد. لا اريد ان ينمو عندك هذا الشعور والا ينقلب الى وسواس قهري كما يقول علماء النفس. يشعر انه كل الناس تضطهده, كل الناس لا تحبه, كل الناس تقلل من عمل. انت عدل مؤشر نيتك, انت من الواجب تعدل مؤشر النية. كيف تعدل مؤشر النية؟ ان تعمل عملك لوجه الله عز وجل, يكون كل اعمالك لوجه الله. اول ما تصحى الصباح صلي الفجر وترجع بيتك وبعدين تذكر الله على عملك, وانت خارج من العمل يا رب اجعل كل اعمال اليوم خالصة لوجهك, لا تجعلها لدنيا ولا حسبة لشخص, وانما يا ربي لتكن في يعني في ميزان الحسنات نجد انني اخلص اعمالي لوجهك انت, لا اريد من الناس جزاء ولا شكورا. بهذه النية ينضبط اليوم لك. فاذا هاجمك احدهم اسأل نفسك لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم. انت لسه راجع من صلاة الصبح, الزوجة تبدأ تفتح عريضة المطالب, عايزين كذا ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا وتشتري لنا كذا, سبحان الله. فانت تبدأ ايه تقول يعني هذا الكلام الساعة 7 صباحا بالله عليك, يعني نشرة سيئة عاملة زي نشرة الاخبار, قتل 20 وانفجار في 70 وحفرة تقع وزلزال وبركان فبراكين الزوجة اسوأ عند البعض. فيبدأ ايه يضيق صدره. قبل ما يضيق صدره وقبل ما تنفلت بكلام من لسانك تندم عليه, ولو كانت عائشة هي التي طلبت هذا من رسول الله كان هيعمل ايه؟ هيقطب جبينه؟ ها يعني بالله عليك امنا عائشة لما لما لما تزوج الرسول ام سلمة عائشة ما رأتها بس كانت تسمع عن جمالها الفائق, فغارت عائشة فخرجت مع الحريم ترى العروس الجنين. قالت فرأيتها أجمل مما سمعت, يعني الحكاية طينة زادت بلة, سبحان الله. راحت أجمل مما قالت, فراحت تشكر لمن؟ لصديقتها حفصة, تقول إنها جميلة صحيح, بس شوف بالله عليك لما حملت في قلبها ناحية أم سلمة هل اغتابتها؟ هي قالت إنها إيه؟ جميلة يعني إيه؟ وصف صح ولا لا؟ هذا منتهى غضبهم. إحنا لما نزعل من حد نجيب كل عيوب العالم ونحطها عليه, ان كان مبصر ده اعمى ما يشوف سبحان الله, ان كان بتاع كمال اجسام ده اعرج سبحان الله, ان كان ضغط مثال 120 ده حتى مريض بالسرطان, لا اله الا انت سبحان. فهكذا نحن ومنى عائشة انها جميلة. حفصة تهدئ منها, شوف العاقلات تمسك بيدها وتقول ولكنها كبيرة السن. فهدأت عائشة قالت لها من الحتة اللي ايه ادخل انت في المنطقة الفراغ عند الاخر. مثلا انت شايف واحد مبهور بابنه, ابنه شكله على يعني لم يؤتى يعني وجها صبوحا, الولد انفه تسد وجهه وعينه مثلا يعني, لكن الراجل مبهور بولده, ومن تدخله تقول له ايه؟ يا سلام الملاك الطاهر اللي على يدك. الله منين تجيب الله اكبر ده اخوة لم ارى جب. يا اخي هذا النفاق مستحب. الرجل بدأ عليك يحبك ولا لا يحبك؟ انت تدخله على المنطقة المفتوحة في قلبه. يعني انت عندما ترى زوجتك يعني انت لا ترى منها لا مثلا طبخة طيبة ولا وجبة طيبة ولا كلمة طيبة. لكن لما تجد مرة تقول ايه يا الله انت احسن من يجيد ترتيب المائدة. ايه الاطباق المحدثة الله اكبر وانت في نفس تقول ان لله وانا اليه راجعون. يا عديها يعني هكذا تسير الحياة. الحياة تسير بهذه الكلمات الطيبة. فامنا عايشة نفس القضية خطبت صفية الكارثة زادت على ام عائشة كمان صفية. والصفية دي بنت ايه زعيم اليهود. واليهود كانوا في الطبخ وفي الموائد اجارك الله هم محتلين العالم في الطبخ وفي الاعلام وفي المال وفي ما فيش شيء الا ما يجيدوا فيه لدرجة ان يحبهم. يعني اخي المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. هي كده المخلص في كفره. هذه قاعدة من سنن الكون. المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمان. فسبحان الله وبعدين الجمال الفائق لصفية بلغ الافاق فوصل الى وفاة. فخرجت عائشة ترى مع النساء العروس الجديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشوف عائشة وصل دماغها لغاية فين. يا اخي انت تراعي الحريم لازم. هما الحريم يريدنا منك مراعاة الخواطر جبر الخواطر. فيربط الرسول على كتفها. قل ماذا رأيت يا عائشة؟ شفت ايه؟ قل ما رأيت الا يهودية. يعني شفت ايه يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما رأيت لا. فيقول لا تقولي هكذا عليها انما هي اسلمت وحسن اسلامها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب من عائشة؟ هل علا بصوته عليها؟ هل بعد ذلك نكدت عائشة عليه؟ ابدا. الامور تؤخذ تمات القضية في مهدها. يقول لك ايه ولدت القضية ايه ميتة. لم تولد القضية ميتة تشهد في المهد انتهت القضية. لكن نكبر ده واحد عايز يعني يقول في المثل العامي يعني كبرها تكبر صغرها ايه. عايز تكبر المسألة كبرها. عايز تصغرها وتحجمها حجمها. يعني بهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير حركة الحياة في بيته وخارج بيته. في البيت وخارج البيت. تعال الى ذكاء الصفوة وكيف انهم ما يقفوش عند الاحداث كما نقرأ نحن عن يونس عن عن عن ابراهيم. لا انظر مريم ام عيسى عليه السلام. مريم ابنة عمران لما اعتكفت بعيدا عن قومها في المحراب وجاءها الملك جبريل فوجئت بجبريل قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي. ويقال ان تقي هذا كان واحد اسمه تقي لكن كان رجل منحرف على عادة كثير من الناس يسمى واحد كريم وهو ابخل خلق الله. واحد اسمه فضل وهو اللؤم كله. واحد محسن وهو لا يخرج الدينار ولا الدرهم الا باجتماع الجمعية العمومية وباستئذان مجلس الامن والجمعية العامة. يعني اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الاسد. ونحن يجب علينا ان نحسن تسمية ابنائنا. مر عمر بقوم من الصحابة على رجل فقال عمر ما اسمك؟ يطمئن عمر يحب يتعرف الى الناس. قال اسمي حرقة. لا حول ولا قوة الا بالله. حرقة. قال ابن من يا حرقة؟ قال من اين يا حرقة؟ قال انا من حرة واقم. المنطقة اسمها حرة واقم. قال واين حرة واقم؟ قال في ذات لظى. في ذات لظى القبيلة كلها. قال عمر الحق فانك اهلك قد احترقوا. رجع رجل الخيمة ولعت فيها النار. حرة وواقم ولظى وزات لظى. يعني سبحان الله. فلماذا لا نحسن التسمية؟ لا اله الا انت. ففي وبعدين الان بعض الناس من باب الاغراب يسمي اسم بنت ولا ابنه اسم غريب مش عارف مش معروف عند العرب. ما اسمها مش عارف كذا. يعني ايه؟ والاصليب الفارسيه يعني القمر المضيء. يعني انت هتبعت مع بنتك كتالوج كل ما تسالها اسمها استنى يا ابني صفحه 15 حرف السين. يا اخي سمي الاسم بحيث انا اقول ها